بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن الجانب الثاني من الجوانب التي تفرق بين القرآن وغيره من كتب علم الكلام خصوصا، وهو الهداية التكوينية. قلنا القرآن الكريم يوفر لنا الهداية التكوينية، يرسخ الهداية في نفوسنا وفي قلوبنا وفي كياننا، بخلاف كتب علم الكلام التي تملأنا بالجدل. وآخر ما ذكرناه هو ما ذكره المتكلمون أنفسهم، يعني آخر كلام ذكرناه نعيده حتى نربط الحلقة السابقة بهذه الحلقة، كلام الغزالي، أبي حامد الغزالي، الذي هو أصل متكلم بل من كبار متكلمي الأشاعرة، وكتبه الآن تزال تعتمد في المدرسة الأشعرية. يقول: فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أو عن الصحابة إحضار إعرابي أسلم وقوله له: الدليل على أن العالم حادث وأن أنه لا يخلو من الحوادث والأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث حادث، وأن الله تعالى عالم بعلم وقادر بقدرة زائدة عن الذات، لا هي هو ولا هي غيره. طبعا هذا الكلام ذكره الغزالي، ولكن للأسف في كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة يرد به على المتكلمين الذين كفروهم، لأنهم بنوا وضعوا الكثير من القواعد، وكل من يخالف جزءا منها يكفر، مثل ما فعل الحشوية ابن بطة مثلا، وضع قانون أيضا قال: كل من يخالف حرف من هذا الكتاب فهو مبتدع ضال إلى آخره، وأدخل فيه الكثير جدا من القواعد. وللأسف العقائد الإسلامية ما أضيف إليها أكثر مما، يعني حتى مثلا نجد في عقائد أهل السنة المسعى الخفين أدخل في العقيدة، المسعى الخفين في العقيدة، الترضي على مثلا معاوية والطلقاء أدخل في العقيدة، اعتبار معاوية باب، يعني مبحث من مب... يعني في العقيدة يسأل، يعني حتى لو قال الشخص أنا أحب الصحابة أجل الصحابة، يقال له: لا نكتفي بالجملة بل نسأل عن التفصيل، فيسألونه أهم الأسئلة عن معاوية ويقولون له: ما رأيك في معاوية؟ ويعتبرون باب، يقول هذا معاوية باب دون صحابة الرسول، يعني الشخص الذي يتكلم في معاوية سيتكلم في غيره، وبالتالي أدخلوا هذا الأمر، وبالتالي صرفت العقيدة وتحول الإيمان بالله إلى جزء بسيط جدا من الإيمان من العقائد، لأن ما أضيف، وخاصة كل طائفة تضيف أشياء جديدة، طبعا أدى إلى هذا الأمر، إلى احتقار القرآن الكريم وعدم توفير يعني هذا المعنى. طبعا نختب هذا الجزء اللي هو الهداية التكوينية بكلام للقائد الشهيد في هذا المعنى، يقول طبعا يلخص، يقول: لكن القرآن الكريم، يعني في مقابل تلك الكتب الكلامية، يأتي للإنسان من كل الجهات، يخاطب ذوقه وجدانه عقله عاطفته، يعني حتى ما يسمى بالمصلحة، يعني كل إنسان يحب مثلا أن يكون له مصلحة من وراء اعتقاده. القرآن الكريم يقول: نعم، تاجر مع الله، كأنك تتاجر مع الله، لك مصلحة مع الله، أنت إذا آمنت به وطبقت ما أمرك به ستجازى، تنال الحسنات وتنال الجنة. لا يمكن للمتكلم أن يقول للناس هذا الكلام، بل يعتبره إذا قيل هذا يقول هذا كلام تأثيري وعاطفي وليس له علاقة بالمنطق والاستدلال، بينما القرآن الكريم يذكر هذا الأمر لأنه يخاطب شخصا فيه الرغبة والرهبة. يعني تصور أنا حتى الآن في الواقع عندما يجرب هذا الأمر، تأتي لشخص مثلا ملحد فقير وتعطيه أموال، تقول له: سأناقشك وإن شاء الله كل ما تقتنع بفكرة سيكون لك. طبعا هذا الشخص، طبعا حتى لو لا نقول أنه يتكلف الاقتناع، لا، سيقتنع. لماذا؟ لأنه يوفر لنفسه القابلية، ذلك الإغراء المادي أو ذلك تلك الإغراءات تجعله يتقرب، لأن الكثير الآن من الذين ألحدوا تصوروا أن إلحادهم يؤدي إلى مصالح مادية وتكون لهم شهرة ويكون لهم تميز في المجتمع، فلذلك هو الذي جعلهم يفعلون ذلك. ولذلك يعني القرآن الكريم يخاطبنا من هذه الجهة أيضا، يعلم في ما في صدورنا، يعلم أننا فينا رغبة وفينا رهبة وفينا طمع، والإنسان يحب الخلود، الله تعالى يقول له: نعم الخلود موجود. تحب الصحة؟ نعم الصحة الدائمة موجودة. تحب أن تكون شاب؟ نعم يمكن أن يكون ذلك. تحب أي شيء تحبه موجود عند ربك. فهنا تصبح العقيدة يعني سهلة للتوصل إلى إيصالها للنفس، لأنها لا تخاطب فقط المدارك العقلية وإنما تخاطب جميع المدارك الإنسانية. وهذا ما ذكره القائد الشهيد عند قوله: لكن القرآن الكريم يأتي للإنسان من كل الجهات، يعني حاصر من كل الجهات، وهو يعرفه بإلهه، وهو يرسخ في قلبه المعرفة، تلك المعرفة التي تخلق في نفسه خشية. انظروا هنا الفرق بين المعرفة الكلامية والمعرفة القرآنية. المعرفة الكلامية تعطي معرفة وتعطي معها جدلا كثيرا، تعطي 1% معرفة و99% جدل و99% طائفية و99% خشونة وجفاف، بينما القرآن الكريم يعطي مع تلك المعرفة خشية وخوفا وثقة عظيمة بالله وتوكلا عليه وحبا له ورغبة في الحصول على رضاه. يعني هذا الكلام الجميل قائد الشهيد الحقيقة يحتاج إلى تفاصيل كثيرة، لأن هنا يمزج بين المعرفة القرآنية المتكاملة، القرآن الكريم اللي يعطينا معلومات ويعطينا تأثيرا نفسيا، وتأثير النفسي لا بد وبالضرورة يحدث تأثيرا سلوكيا، وسنتحدث عنه إن شاء الله في النواحي الأخرى، في الفروق بين القرآن وغيره من المصادر وخصوصا علم الكلام. الفارق الثالث هو الهداية التامة. حتى فقط أربط الكلام هذا بالكلام السابق، نحن الآن في الحديث عن المرجعية القرآن، في الحديث عن القيم الإيمان بالله تعالى. قلنا الإيمان بالله تعالى له مجموعة قيم، ذكرنا 8 قيم، نحن الآن في القيمة الأولى وهي المرجعية القرآنية، لأن هنا قائد المسيرة القرآنية يركزان على هذا الأمر. وطبعا هذا ليس فقط في هذا الباب، في كل باب، بما أنها مسيرة قرآنية إذن لابد أن تتبنى المرجعية القرآنية في كل شيء. في المرجعية القرآنية ذكرنا هنا لماذا نهتم بالقرآن، لماذا نقدم القرآن على غيره باعتباره مرجعا في التعريف بالله تعالى. القائد الشهيد والسيد القائد ذكروا 8 أمور، يعني طبعا خلال كلامهم يمكننا اكتشاف 8 أمور. أولها الهداية المعصومة، ذكرناها بأن القرآن هداية معصومة بخلاف الهداية الكلامية التي تأثرت بالثقافات المختلفة. 2، القرآن هدايته تكوينية ليس فقط هداية إرشادية، أن القرآن لا يتكفل فقط بتعريفنا بل كذلك يرسخ تلك المعاني فينا ويجعلنا نهتدي، ولذلك ما عزل المتكلمين للقرآن الكريم عن الاستدلال أو عن خطاب الآخرين به جعلهم ويضعون بدائل له، تلك البدائل لم تزد طين الشبهات إلا بل كما يقال، ونشرت شبهات جديدة وانتشر ما نراه في الواقع للأسف من انصراف عن القرآن الكريم، وصار القرآن الكريم مزاحما بالكثير من القضايا والعقائد الجديدة والتي جعلت حيز المعرفة بالله محدودا جدا. يعني العقائد أحيانا معرفة بالله تكون محدودة، ولكن ما أضيف إلى ذلك سواء من باب الاستدلال أو من غيره من الأبواب كثيرا وخطيرا. الثالث، الجانب الثالث الذي يميز الهداية القرآنية عن الهداية الكلامية أو يميز المرجعية القرآنية في باب الإيمان بالله عن غيره، هي ما يمكن أن نطلق عليه الهداية التامة بخلاف الهداية الأخرى. الهداية الكلامية هداية ناقصة، طبعا هنا قد نجد ربما اختلاط في بعض المسائل، ولكن هذه ناحية أخرى مهمة جدا. يعني الهداية التامة يعني في كل النواحي وليست ناقصة، يعني محدودة في جهة دون جهة. يعني هذا مثل شخص، يعني حتى أبسط المسألة، شخص يمارس الرياضة مثلا رياضة كمال الأجسام، فيهتم فقط بعضلات ساعده أو عضلات جزء من أجزاء جسمه على حساب الأعضاء الأخرى، فجده ربما بطنه منتفخ وضخم إلى آخره، وفقط عضلات يديه يعني ساعده أو عضده فيها عضلات. هذا نفس الشيء الذي يحدثه علم الكلام، يعني يحدث ربما يحدث تأثيرا في ناحية ولكن يصنع إنسانا مشوها، بخلاف القرآن الكريم الذي يتمثل تاما في كل شيء، يعني بتناسق ومع جميع الجوانب. طبعا حتى نفهم هذا جيدا أذكر كلام للقائد الشهيد حول أثر التصنيفات التي وضعها المتكلمون للعقائد. وتكلم طبعا المتكلمون طرحوا قضايا ثم وضعوا تصنيفات. القرآن الكريم كما نعرف ليس في هذه التصنيفات الموضوعية، الآية الواحدة تجدها تطرق انتقال من قضية إلى قضية إلى قضية، وطبعا البعض تصوروا أن هذا ما عيبا وهذا خطأ. هذا القرآن الكريم يخاطب النفس وبالتالي يداوي، مثل ما في الأغذية نجد غذاء فيه فيتامينات بروتينات فيه مثلا معادن بنسب معينة. هكذا القرآن الكريم هو غذاء للأرواح. وبالتالي لو أن مثلا صورة فقط خاصة بالإحكام الفقهية يعني يقرأها صاحبها من دون أن يحصل على أي معرفة، يعني كأنه فقط معرفة أحكام فقهية، أو صورة فقط متعلقة بقص الأنبياء، لا، القرآن الكريم يمزج بين هذه جميعا، لأن كل آية أو كل كلمة لها دلالتها ولا تأثيرها في النفس. وهذا سر الإعجاز القرآني، سر النظم القرآني الخاص يعني الذي لا يشبهه أي كتاب في الدنيا. فجاء المتكلمون طبعا مثل ما الفقهاء وغيرهم وصنفوا طبعا تصنيفات، وأخرجوا الكثير من العقائد المرتبطة بالله، التعريفات القرآنية المرتبطة بالله، وأدخلوها في مجال آخر. وبالتالي هنا، وطبعا هذا التأثير التصنيفي كان له تأثير أيضا في المعرفة بالله، وبالتالي أنقصت يعني معرفة الله، صارت محدودة جدا، صار ربما كلام في نواحي أخرى لا علاقة، يعني أبعدت هي في الأصل في معرفة بالله، ولكنها أبعدت عن مجالها في المعرفة بالله. يعني حتى أقرب هذا الأمر، يعني في الواقع مثلا التفاح، العلماء يقولون التفاح يعني فيه قشرة وفيه لب، يقولون أن يأتي بعض الناس ويزيل القشرة، فالقشرة فيها الكثير من الفيتامينات التي لا توجد في سائر في لب الثمرة، خاصة فيتامين بي وفيتامين باء ونحوها. فهنا الشخص كأنه عزل جزء مهم وأبعده بحجة أنه لا علاقة له به، مع أن التفاحة في الحقيقة تفاحة بلبها وقشرها. فهكذا الأمر بالنسبة طبعا هذا مثال مع الفارق الشديد، لأن التصنيفات التي وضعت عزلت أشياء مهمة وليست قشورا، عزلت عن معرفة الله تعالى وضمت إلى أبواب أخرى. يقول القائد الشهيد في هذا الباب: لم يعرض المتكلمون مسألة النعم الكثيرة التي أسبغها الله على عباده كأسلوب من أساليب معرفة الله تعالى. إذن هنا هذا مهم، يعني الله تعالى في القرآن يعرف عباده من خلال الآلاء التي أولاها لهم. مثلا عندما نقرأ سورة النحل وتسمى سورة النعم وسورة النحل والفضل الإلهي، نجده كلها في تفاصيل. فالقرآن الكريم يعني هذا الأمر لا نجد له وجود في كتب علم الكلام. لماذا؟ لأنها فقط تكتفي بمظهر من المظاهر، أما القرآن لا، يخاطب النفس ويبين لها هذه التفاصيل حتى يحدث فيها ذلك التأثير. وبالتالي كل كلمة، يعني عندما نعرف الله تعالى من كل شيء له تأثيره. أنت شخص مثلا عندما يقال لك مثلا أعطيك مثلا قصرا، فقصر شيء جميل، لكن عندما يقول أعطيك قصرا وملعبا ونهرا وأشياء كثيرة، كل هذه الأمور لها تأثيرها. فكذلك الله تعالى عندما يذكر لنا تسخيره للسماء، تسخيره لكل شيء لنا، إنعامه علينا النعم المختلفة، فكل نعمة تحدث تأثيرا في النفس وتربطنا بالله تعالى. ومثل ما نتذوقها ونتنعم بتذوقها، كذلك نتواصل مع الله، كما ورد في الحديث: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني عزل هذه الأمور، يعني الله تعالى مثلا يذكر يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فيصبح الشخص كل ما يركب الخيل أو الحمير أو المراكب المختلفة يشعر بفضل الله تعالى ويتواصل مع الله، لكن هذا المعنى لا نجده في كتب علم الكلام وغيره. فقال يعني السيد القائد الشهيد أن هذا أيضا قصور، يعني هذه معرفة أساسية ولكنها غير موجودة في كتب علم الكلام. ثم قال: لم يقدموا الحديث عن شدة بطشه وعن ساعة رحمته فيما يعد به أولياءه، لم تقدم كأسلوب من أساليب المعرفة نوقشت هناك لوحدها وبمفردها عن واقع الإنسان بالنسبة لها. يعني هذه القضايا أيضا، يعني بطش الله، بطش ربك لشديد، عن فضله، عن رحمته، عن عنايته، طبعا هذه تكل معناها كلاما عاما، بينما القرآن يعطيها. وبالتالي الهداية القرآنية هداية تامة، يعني ليست ناقصة، لا فقط ليست في جزء، بل هي عامة تشمل كل هذه المعاني. يقول القائد الشهيد: هل هناك، طبعا هو يطرح الكلام، يعني كيف المتكلمون يعني أخلوا بالكثير من المعاني الموجودة في القرآن الكريم؟ هل هناك شفاعة لأهل الكبائر أم ليس هناك شفاعة فيما يتعلق بقضايا اليوم الآخر؟ نوقشت هذه فيما يتعلق، يقول القائد الشهيد، فيما يتعلق بالأبحاث حول اليوم الآخر، وكأنها لا علاقة لها بالله إلا من منظار واحد، هو ارتباطها بمجرد عدله. وطبعا هذا قصور، لأنها ترتبط بالله وليس فقط العدل، هو صفة لله يعني، لكن الله تعالى أعظم من أن يختصر في عدله أو يختصر في صفة من صفاته. والحمد لله رب العالمين.